الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، عباد الله، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة جل وعلا، فيخلق ما شاء ويختار مما يخلق ما شاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالله سبحانه وتعالى فضل بعض الخلق على بعض، كما قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ففضل الله سبحانه وتعالى بين المخلوقات، فأكرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. وهكذا فاضل جل وعلا بين بني آدم أنفسهم، فقال سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هكذا يقول جل وعلا. ثم قال بعد ذلك: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وكل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فضل الله أنبياء سبحانه وتعالى على العالمين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فضلهم الله جل وعلا على عباده المؤمنين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهكذا فاضل بين هؤلاء المفضلين على غيرهم من الأنبياء والمرسلين، فاضل بينهم سبحانه وتعالى على منازل سامية وعلى منازل عالية، ومع ذلك فاضل بين هذا الجنس وهو جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فله الحكمة البالغة سبحانه أنه يفضل بين العباد، فيجعل هذا فاضلا ويجعل هذا مفضولا. نعم معشر المسلمين، وهكذا فاضل سبحانه، كما فاضل بين الخلق فاضل بين الأماكن جل وعلا، فجعل البلد الحرام أفضل البقاع على الإطلاق، ثم جعل مدينة رسول الله تلي هذه البلدة العظيمة. وهكذا فاضل جل وعلا بين المساجد، وقبل ذلك فضل المساجد على غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فأحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى المساجد يا معشر المسلمين، وأبغض البلاد إلى الله سبحانه وتعالى لما فيها من اللغط ولما فيها مما تعلمون مما يحصل في الأسواق، أبغض البلاد إلى الله أسواقها. وهكذا فضل أيضا سبحانه وتعالى المسجد الحرام على غيره، وفضل المسجد النبوي بعد المسجد الحرام، وهكذا المسجد الأقصى. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وهكذا فاضل بين الشهور جل وعلا، ففضل بعض الشهور على بعضها البعض، فقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه 4 أشهر فضلها الله جل وعلا من 12 شهرا، واختارها سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فجعل هذه الأشهر العظيمة، وهي ما تسمى بالأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، أفضل الأشهر. وهكذا جل وعلا مما فضل من الشهور هذا الشهر المبارك الذي حل بركابه في هذه الأيام على أمة محمد، وهو شهر البركات والنفحات وشهر الرحمات وشهر غير ذلك من الأمور التي جاد الله سبحانه وتعالى بها على عباده. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر المبارك فضله الله جل وعلا على غيره من الشهور، وجعل له مزايا وجعل له فضائل عظيمة سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك وميزه بمزايا عظيمة وجعله فاضلا على غيره من الشهور، ومما ميز سبحانه هذا الشهر المبارك أن فرض فيه صيامه سبحانه وتعالى على الأمة أجمع، ففرض الصيام. ومن أعظم المزايا في هذا الشهر المبارك أن الله سبحانه وتعالى افترض صيامه على الأمة أجمعين من المكلفين من غير أهل الأعذار. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فالإسلام وقوائم الإسلام وأسس الإسلام ومباني الإسلام العظام قائمة على خمسة أركان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه من أعظم مزايا هذا الشهر المبارك وفضائل هذا الشهر المبارك أن الله افترض فيه الصيام على الناس. وهكذا معشر المسلمين، من مزايا هذا الشهر العظيم أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه صلاة لا تكون في غيره من الشهور تصلى بهذه الكيفية وبهذه الصفة، تسمى صلاة التراويح، وهي من الشعائر الظاهرة التي ينبغي إعلانها وينبغي إشهارها في المساجد، وصلاتها في المساجد أفضل من صلاتها في البيوت. نعم عباد الله، لأن الصحابة أجمعوا رضوان الله تعالى على صلاتها في المساجد، وقد رأى عمر الناس يصلون أوزاعا، وأحدهم يصلي بالرهط والآخر والآخر، فاستحسن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يجمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح بعد أن رآهم أوزاعا، هذا يصلي وحده وآخر يصلي بطائفة وبرهط والآخر يصلي برهط آخر، جماعات متفرقة وأفراد يصلون متفرقين في مسجد واحد. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أنه يجمع الناس على الصلاة أو على صلاة التراويح بإمام واحد، فجعل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يجمع الناس في هذه الصلاة العظيمة وهذه الشعيرة الظاهرة، فجمعهم على أبي. ثم خرج اليوم الثاني ورأى الناس مجتمعين على أبي يصلي بهم رضي الله تعالى عنه، فقال: نعمة البدعة والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، أي الذين ينامون عنها في هذا الوقت ويصلونها في آخر الليل أفضل من الذين يصلونها في هذا الوقت. فلا شك أن تأخيرها كما تعلمون أفضل عند جماعة من أهل العلم، ومنهم الشوافع ومنهم الحنفية رحمهم الله تعالى، يرون أن صلاتها في آخر الليل أفضل من صلاتها في أولها. وهكذا أيضا ينقل عن المالكية والحنابلة، يرون أن صلاتها في أول الليل بعد صلاة العشاء وركعتي السنة أفضل. والأمر واسع يا عباد الله، فمن صلاها في أول الليل فقد اقتدى بالسلف رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم صلوا التراويح في أول الليل، وجمعهم عمر رضي الله تعالى عنه في أول الليل، حتى قيل لأحمد: ألا نؤخر صلاة التراويح إلى آخر الليل؟ قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي، سنة المسلمين أحب إلي، فكانوا يصلونها في أول الليل. ومن أخرها إلى آخر الليل فإنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في جوف الليل، وأنه عليه الصلاة والسلام جمعهم وصلى بهم حتى خافوا الفلاح، صلى بهم في رمضان. ومن صلى في أول الليل ومدها إلى أول، أو من صلى في أول الليل ومد هذه الصلاة إلى أول الثلث الأول من الليل فهذا حسن، ومن مدها إلى النصف كذلك، ومن مدها إلى الفلاح فقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى به من أول الليل إلى آخر، إلى أول، أو صلى بهم أول الليل إلى الثلث الأول من الليل، وصلى بهم أول الليل إلى نصف الليل، وصلى بهم أول الليل حتى خافوا الفلاح، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أي صلى بهم التراويح صلى الله عليه وسلم وجمعهم، ولكن ترك ذلك عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم. وقال صاحب حاشية الروض، قال: فإن أخروا التراويح أو أخروا بعضها أو مدوها إلى آخر الليل فهو أفضل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال: وهو التنزل الإلهي في هذا الوقت. فهو يرى رحمه الله، وهي الرواية الثانية عن أحمد، أن صلاتها في آخر الليل أفضل، أو تأخير بعضها وتقديم بعضها هذا أيضا حسن. فمن أخرها، أي أخر التراويح أو أخر بعضها أو مدوها إلى الليل الأخير فهو حسن. نعم عباد الله، وصلاة التراويح من مزايا هذا الشهر المبارك. فينبغي لأهل الإسلام أن لا يشغلهم شاغل عن عبادة الله جل وعلا، وقد شغلنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد حرمنا صلاة الجماعة، فيا عباد الله استغلوا الزمان، فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. استغلوا الزمان في عبادة الله سبحانه وتعالى، واستغلوا المواسم الفاضلة التي جعل الله لكم هذه المنح، والتي جعل الله لكم هذه المكرمات فيها كهذا الشهر المبارك الذي حل بكم، استغلوه في قيامه، واستغلوه في صيامه، واستغلوه في مرضاة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، ومن مزايا هذا الشهر العظيم التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه المزية وفي هذه العبادة العظيمة أكثر من غيرها، أو أكثر من غير هذا الشهر المبارك، الجود والتصدق والإحسان إلى من يستحق الجود وإلى من يستحق الإحسان، الصدقة يا عباد الله، والإكثار من الصدقة والإكثار من البذل، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان شيئا يسيرا، فرسا شاه أو عود أراك أو غير ذلك، أو كعك أو غير ذلك من الأمور التي تبذل ويتصدق بها الناس. فلا تحقرن من المعروف شيئا، أنك تجود على جارك، أنك تجود على غيرك من أهل الإسلام المحاويج المحتاجين بما يسر الله سبحانه وتعالى، فاستغل الفرصة في هذا الشهر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير، استغلالا لمواسم الخير، استغلالا للأوقات الفاضلة، استغلالا للشهور المباركة التي تضاعف فيها الأجور. فاستغل أيها المسلم هذا الشهر بالبذل بما تستطيع، وكل بحسب طاقته وبحسب ما يسر الله سبحانه وتعالى له من الخير. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام كان جوادا وفي غاية الجود والكرم، ولكن يزداد جودا ويزداد كرما عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الجود، شهر الإحسان، شهر الخير، شهر المنح، شهر البركات. نعم عباد الله، وهكذا أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيجودون بما يسر الله جل وعلا عليهم أو لهم من الخير فيجودون على غيرهم. فهذا حماد بن أبي سليمان كما يذكر ذلك الذهبي عنه أنه كان يفطر في رمضان، في شهر رمضان 500 مسلم، 500 مسلم، 500 نفس يفطرها في رمضان لينال الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر صائما في رمضان كان له مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. فاحرصوا على هذه العبادة، عبادة التفطير في رمضان، أن تستصحب من استطعت استصحابه إلى بيتك، أو تنزل لهم طعاما إلى مكانهم يأكلوه. استغلوا هذا الشهر. فبعض السلف ما كان تطيب نفسه، يأكل في رمضان وحده، فإن وجد من أهله من يأكل معه وإلا خرج بطعامه لغيره حتى يأكل معه ويتناول معه من فطوره، حرصا على الخير. من فطر في رمضان رجلا أو صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء، عن خالد بن زيد رحمه الله تعالى. فهذه من العبادات ومن المزايا ومن الفضائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك وفي غيره، ولكن تكون أفضل في هذا الشهر من غيره الجود والإحسان والبذل والصدقة والكرم. يا عباد الله، فإن العرب أقرى الناس ضيفا وأضيافا، عرفت العرب بالإقراء، عرفت العرب بالجود والإحسان والكرم. فنعم عباد الله، وهكذا معشر المسلمين من مزايا هذا الشهر المبارك الإقبال على القرآن وتلاوة القرآن، فإنه شهر القرآن، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فيه هذا الكتاب العظيم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، كتاب مبارك، كتاب عظيم يا عباد الله، بين أيدينا نتحاكم إليه، بين أيدينا نتلوه، الحسنة بعشر أمثالها، الحرف بحسنات لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، تقرأه من كتاب الله جل وعلا، من هذا الكتاب الذي جعل الله فيه البركة لأهل الإسلام. ما استطاع أعداء الله أن يدخلوا على القرآن، لأن الله أنزله وحفظه، وكم تمنوا أنهم يدخلوا على القرآن ويدسوا في القرآن ما ليس فيه، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ولم يخلصوا إلى كتاب الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله حفظ الذكر، حفظ كتاب سبحانه وتعالى. فاعتنوا عباد الله، رسول الله كان جبريل يدارس في رمضان أكثر من غيره القرآن، كما تقدم في حديث ابن عباس السالف الذكري أن رسول الله كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان أكثر من غيره، فهو شهر القرآن. حتى كان بعض السلف كما يذكر ذلك عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه إذا دخل رمضان ترك جميع الأعمال وأقبل على القرآن، ترك جميع الأعمال وأقبل على القرآن، يتلو القرآن ويقرأ القرآن. وهكذا الإمام مالك رحمه الله مع محبته الشديدة للحديث والتحديث، فإذا دخل رمضان أقبل على القرآن رحمه الله تعالى، جدا أقبل على القرآن. نعم عباد الله، وهكذا الجلوس في المساجد يا عباد الله لحفظ الصيام، فإن السلف كانوا يفعلون ذلك، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كانوا يجلسون في المساجد لحفظ صيامهم من اللغو والرفث والغيبة والنميمة، فإن المسجد يحفظ لك ذلك، فإذا خرجت إلى السوق فإذا بك تغتاب وإذا بك تخرج عن الخط كما يقال، ولا تبالي ولا أحد يذكرك بالله، وإذا كنت في المسجد خفت الله سبحانه وتعالى وتذكرت أنك صائم. فكان يكثرون من الجلوس في المساجد حفاظا على صيامهم من الغيبة والنميمة والرفث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إيه ليس لله حاجة في طعامك ولا في شرابك، أي أنك تترك ذلك وأنت لم تدع قول الزور. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فلا يرفث ولا يفسق، يقول عليه الصلاة والسلام. فإن سابه أحد فليقل أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، كل ذلك حفاظا على هذه العبادة العظيمة يا عباد الله، عبادة الصيام، حافظوا عليها بالقرآن وتلاوة القرآن والانشغال بالتسبيح والانشغال بالذكر والإقبال على الله سبحانه. نحن في زمن يا عباد الله نتخوف، والله نتخوف فيه جدا على ديننا، فديننا مستهدف وديننا مقصود يا عباد الله، فحافظوا على دينكم واستغلوا مواسم الخير وأقبلوا على طاعة الله. فكم والله تحسر أهل الإسلام من إبعادهم عن المساجد، كم حصل لهم، والآن يسر الله بالرجوع إليها يا عباد الله، فارجعوا إليها بقوة واستغلوا فتحها واستغلوا وجودها، فإنه ربما يحال بيننا وبين ما نشتهي. نحافظ على الذكر، نحافظ على التسبيح، نحافظ على الأخوة الإيمانية، نحافظ على كل ما أراد الله سبحانه وتعالى الحفاظ عليه يا عباد الله، نتراحم فيما بيننا، فأعداؤنا لا يرحموننا، أعداؤنا لا يرحموننا، فيتراحم أهل الإسلام فيما بينهم بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى وبالتعاون على البر والتقوى. فنسأل الله العظيم المنان الكريم أن يعيننا على صيام الشهر شهر رمضان وعلى قيامه وعلى ذكره وشكره سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.